الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم. ندموا. وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن. ندموا على ما بدر منهم من نقض العهد مع النبي، مع أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهم خزاعة. نعم. فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يبقون العقد، لأن قريشا أنهكت بقتل رجالها وعظمائها، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الغلبة والقوة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويزيد في الأجل فخرج. إيش؟ ويزيد في الأجل. قبل يزيد أي شيء؟ فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل. ليشد. ويزيد في الأجل. نعم. بس بشوف شو الناصب عدها. ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل. تمام، يعني يزيد في الأجل، يعني يزيد في المدة العقد الصلح. نعم. فخرج، فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة ضعيفة ما تثبت. نعم. فمنعته وقالت: إنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي سفيان، أم حبيبة. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه. ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلط له وقال: أنا أفعل ذلك والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. الذر يعني النمل. نعم، يعني حتى لو ما عندي عوان أقاتلكم. نعم. وجاء علي رضي الله عنه فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعل. ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا: والله ما زاد يعنون عليا اللعب بك. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم. لحظة شوي، حاطب بن أبي بلتعة حل من حلفاء قريش وليس قرشيا، فأراد أن تكون له يد عند قريش في مكة، ويحفظون له أهله الذين في مكة وماله. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يفتح مكة كتب كتابا مع امرأة يخبرهم بأن يسلم قادم إليكم، ولم يفعل ذلك كفرا ولا نفاقا، وإنما لتكون له يد عند قريش في مكة. نعم. وبعث به مع امرأة وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رحمه الله، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه لأنه كان من أهل بدر. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، يعني أوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن حاطبا وضع كتابا مع امرأة، فأرسل المسلم الثلاثة هؤلاء علي والزبير والمقداد، نعم، ليأخذوا الكتاب لئلا يعلم قريش بذلك، لأن المسلم يريد أن يباغتهم. نعم. فردوا تلك المرأة من روضة خاخ وأخذوا منها الكتاب. روضة خاخ قريب المدينة عند حمراء الأسد. نعم. وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا إلى المرأة قالوا أين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. فقال لها علي بن أبي طالب لتخرجن الكتاب أو لنعرينك حتى نأخذ الكتاب. فخرجت الكتاب من ضفائر رأسها، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وقال ما الذي دعاك؟ قال ليس نفاقا يا رسول الله، وإنما فعلته ليكون لي يد عند المشركين. فكان عنده عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه بدري، يعني شهد غزوة بدر، وما يدريك أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل عز وجل أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فبكى عمر رضي الله عنه من ذلك، والحديث في الصحيح. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في عشرة نعم. إلهي نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.